الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نجيب على بعض الأسئلة. سؤال يقول فيه السائل: ذكرتم يا شيخ في شرح حديث أبي هريرة في زواج البكر دون التاسعة، فهل يجوز زواج الفتاة التي لم تبلغ؟ أقول نعم، يجوز أن تتزوج الفتاة التي لم تبلغ، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي لم تبلغ. يقول: خرجت إلى منطقة نائية أنا فيها غريب، فلما حانت الصلاة لم أجد أحدا، فاجتهدت وصليت وأقمت على حالي 4 أيام، ثم مر بي رجل من أهل تلك المنطقة فقال: ما القبلة إلى ما كنت تصلي إليه، بل هي على عكس جهتك. فاستثبته فزعم أنه في غاية التأكد، كيف وهو من أهل تلك الأرض؟ فهل علي قضاء تلك الصلوات؟ أقول: لا، ليس عليك قضاء تلك الصلوات ما دمت قد اجتهدت. هل لي أن أصلي بامرأتي في البيت ثم أخرج فأصلي مع الناس حتى أكسبها أجر الجماعة؟ أقول: نعم، لا بأس أن تصلي معها، لكن تجعل صلاتك معها نافلة، لا تنوي أنها هي الفريضة. هل إذا سمى أهل الزوجين المهر وقالوا كل عائلة تجهز ابنتها، فهل يسمى هذا النكاح بالشغار؟ هذا الكلام الجواب عليه من جهتين. بالنسبة لما ذكرته في مذهب الإمام أحمد، أو هو قول في مذهب الإمام أحمد وهو الذي رجح شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، نعم يكون هذا شغارا. أما بالنسبة على مذهب الجمهور فهذا السؤال يحتمل أحد أمرين: إما أن يكون أهل كل فتاة قالوا مهر ابنتنا كذا فقبل الطرف الآخر، والطرف الآخر قال ومهر ابنتنا كذا، فصار هذا المهر مساو لذاك المهر، فقالوا أنتم المهر الذي ستدفعونه لنا خذوه مهرا لابنتكم، ونحن المهر الذي سندفعه لكم نأخذه مهرا لابنتنا، فيكون وقع المهر في مثل هذه الحال، فهذا على مذهب الجمهور جائز. يقول: بالنسبة لنكاح الشغار، إذا قلنا ببطلان النكاح فهل يلزم بإعادة العقد؟ وكيف يتم إذا كان هذا الزواج له 20 سنة ولهم أبناء؟ أقول: يعيدون العقد فقط، وأما الأبناء فهم أبناءهم، فهذا النكاح يعد من نكاح الشبهة. يقول: ألا يصح أن يقال إن الزواج بنية الطلاق يصح مع الإثم لما فيه من الغش للمرأة ووليها، لأنها ستصبح كاسدة، ثم إذا اضطر للزواج في السفر فيأخذ بالوصية النبوية، إما زواج دائم أو صوم؟ حقيقة الزواج بنية الطلاق أمره مشكل بلا شك، يعني هو لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون بعلم الطرفين، هو بطبيعة الحال لابد أن يكون بعلم الرجل، هذا شيء يعني ما يحتاج إلى سؤال، لكن إن كان بعلم الفتاة ووليها فهذا يتحول إلى ماذا كما قلنا؟ إلى نكاح متعة، وهذا لا يجوز. وإن كان بدون علمها فهو في الحقيقة غش لها، فليس هناك أحد منا في الأعم الأغلب يقبل أن يزوج موليته رجلا يقول أنا أنوي أن أطلقها فعلا، لأنها كما يقول الأخ ستصبح كاسدة، فالمرأة الطلاق كسرها، ففيه فعلا فيه غش للمرأة. ولكن بناء على ما ذكرته من كلام شيخ الإسلام بن تيمية، أن من حق الرجل أن يطلق، هذا حق له، فإذا كان يعقد هذا العقد والعقد محتمل للديمومة ويحتمل أيضا أنه سيطلق، فهذا يعني جوزه كما قلت الجمهور. ولا يجوز نسبة القول للجمهور بأنهم يجوزون مطلقا بما فيه من علم الفتاة ووليها، هذا لم يقل به الجمهور، وهذا كما قلت هو نكاح المتعة. يمكن أن يحل الإشكال فيما يتعلق بما يقال بالنسبة للخداع وما إلى ذلك أن يكون هذا الرجل معروفا بكثرة الطلاق، مثل الحسن بن علي رضي الله عنهما، كان رجلا مطلقا، يعني تزوج نساء كثر وطلق، ومعروف أيضا في الحياة العملية للناس أن أصحاب الجاه والمناصب كالأمراء وما إلى ذلك أن الواحد منهم يتزوج ويطلق، فالمرأة تقبل أن تتزوج مثل هذا الرجل، قد يوفق الله جل وعلا وتدوم عشرتها معه، وقد تطلق فتكون حظيت بمال، أو على الأقل يقال إنها تزوجها فلان. بعض الناس يلتفتون لمثل هذه الأمور التي يعدونها من المكانة لهم وهكذا. يقول: الأولاد من زواج المسيار ما حكمهم؟ حكمهم أولادك. يعني الزواج المسيار كما قلت هو زواج حقيقي، بس المرأة تسقط حقها في المبيت، وربما أيضا أسقطت حقها في النفقة وهكذا، يعني تسقط بعض حقوقها، ولكنه زواج شرعي. إذا حملت المرأة من نكاح الشغار فلمن ينسب الولد؟ وهل لها نفقة وسكنة؟ قل نعم، الولد ينسب لأبيه ولها نفقة وسكنة، ويعد هذا من نكاح الشبهة. أما إن كان عالما بالحكم فلا شك أنه يأثم والنكاح يكون باطلا. أما إذا كان جاهلا فكما قلت يجددون العقد والأولاد ينتسبون إلى أبيهم. يعني الشهود في عقد النكاح لا يلزم وجودهم، إنما المقصود الولي لابد أن يكون موجودا، ولابد أن يأذن، لابد أن يكون بموافقة الزوجة وقبول الزوج، الإجاب والقبول. لم يدخل الرجل على زوجته مطلقا ولكنهما تلاعنا، هل يرجع ماله لديه؟ يعني هذا أن رجلا عقد على زوجة ولم يدخل بها، فرآها وقد وقعت في الفاحشة، هذا يعني مضمون السؤال، فهل يتلاعن في مثل هذه الحال؟ طيب، المسألة تحتاج إلى مراجعة، لعل أراجع إن شاء الله تعالى نشوف. يقول شيخنا الفاضل: هل الحمض النووي دليل في مثل هذه المواقف اللعان؟ وهل الصور كذلك؟ بالنسبة للصور الآن لا تعد دليلا حتى عند المحاكم الوضعية. لماذا؟ لأن قضية الدبلجة الآن صارت مألوفة ومعروفة، وخاصة بوجود بعض البرامج التي يمكن أن تجعل هذه الصورة لفلان أو علان من الناس وهي ليست له حقيقة. أما بالنسبة للحمض النووي فلا يعد دليلا يستند عليه في مثل هذه الحال، والمحاكم الشرعية أيضا حتى الآن لا تعتد بالحمض النووي. نعم يمكن يكون قرينة، لكن لا يعد دليلا يمكن الاستناد عليه في إبطال الأحكام. أليس في حديث ابن عمر أن فلان ابن فلان قال: يا رسول الله، لو وجد أحدنا امرأته في ذلك لفتة تربوية إلى ستر الأخ المسلم في عرضه؟ يبدو به فيها أيضا سؤال، أيضا يسأل عن اسم. يقول: هل الرجل الذي في القصة التي في باب اللعان هو أحد سادات الأنصار؟ حيث أذكر أني قرأت هذا الحديث ولا يحضرني اسمه، والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تسمعون ما يقول سيدكم، أم هو شخص آخر؟ الأخ والأخ الآخر عندهم طرف خبر، يعني ما نقول إنهم أخطأوا. نعم، هذا الرجل الذي وقع له ما وقع هو هلال بن أمية رضي الله تعالى عنه، وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا المذكورون في وهم المذكورون في آخر سورة التوبة: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. ومسألة قوموا إلى سيدكم هذه موجودة في قصة كعب بن مالك، وليست في هذه القصة، وفي قصة كذلك سعد بن معاذ. يعني قصة كعب بن مالك لما قام له طلحة رضي الله تعالى عنه، ويستدلون بها على جواز القيام للقادم. وفي قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. فليست في هذا السياق. على كل حال الصحابي معروف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هل في حديث سبيعة دليل على جواز كشف الوجه والتجمل للأجانب، خاصة وأن هذا قد حصل بعد حجة الوداع، أي في آخر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد نزول آية الحجاب؟ الجواب عن هذا من جهتين. الجهة الأولى، أولا ما صلت أبي السنابل ابن بعكك بسبيعة الأسلمية، يعني لم يفصل في هذا، فقد يكون محرما لها، وإذا كان محرما لها فلا إشكال، فالمحرم يطلع على وجه المرأة وعلى تجملها وهكذا، فربما كان محرما لها إما خالا أو مثلا أخا من رضاعة أو ما إلى ذلك، ربما كان محرما لها. ودعونا نفترض أنه ليس بمحرم لها ولكنه من أقاربها فقط، ابن عم أو ما إلى ذلك، فإنه ليس في الحديث ما يدل على أنها كانت كاشفة لوجهها، ولكن ما دامت لبست اللباس المعتاد عند النساء الذي تعرف من خلاله المرأة أنها خرجت من العدة، ومعروف بأن الثياب التي تعتد بها المرأة غير الثياب التي تلبسها في أحوالها العادية، وربما كانت هناك أيضا بعض المظاهر الأخرى التي تدل على هذا، فلا يلزم أن تكون كاشفة لوجهها والله أعلم. لو أن رجلا أوصى بثلثي ماله ويحتوي هذا القدر على نقد ومزارع وشركات ولم يرضى الورثة، فإلى من يرجع تحديد أي أنواع المال المذكور؟ يترك أو يخرج الوصية؟ هل هو راجع للورثة؟ وماذا إذا اختلفوا في ذلك؟ هذه من المسائل التي نعم قد تقع، يعني ربما مثلا هذه الشركة شركة مثلا قوية وما إلى ذلك، فيقول لا مثلا نحن نريد نصيبنا في هذه الشركة أو المزرعة الفلانية وهكذا، قد يختلفون في هذا، فهذا من اختصاص المحاكم الشرعية إذا حصل الاختلاف بين الورثة، إن اصطلحوا وتراضوا على قسمة المال خاصة العقار والموجود فهذا لا بأس به، إن اختلفوا فالقاضي هو الذي يحكم بينهم. في مثل هذه الحال، يعني على أساس ما نخل المكان من الجواب، لو اختلفوا مثلا على هذه الشركة لكونها مثلا منتجة، كل واحد يقول أنا أريد نصيبي فيها، إما أن يشتركوا كلهم في الشركة وتكون مشاعا بينهم، أو يمكن أن تصفى الشركة أو يعلن بيعها، فيقال يعلن بيعها وتخضع للمزاد العلني، جاء أناس وأنتم أيضا ممن يزيد في القيمة، والذي يدفع المال الأكثر هو الذي يأخذ هذه الشركة. لماذا؟ لأنه لابد من مراعاة مصلحة الورثة الآخرين، يعني إذا كان أحدهم مثلا يقول والله أنا أريد هذه الشركة وأريد أن أشتريها بمئة مليون، هل في أحد من الورثة يريد يأخذها بهذه القيمة؟ يمكن الورثة ما عندهم مثل هذه القيمة ولكن يريدون هذه الشركة، فيقال لا، إذن هذه الشركة تخضع للمزاد العلني، جعلت في المزاد العلني جابت 150 مليون، يقال تريد تشتري بالمئة والخمسين، الآن هذا هو السقف النهائي، تريد تشتري أو تباع، لأنه هو الأحظ للورثة، أنت الآن تريد من الورثة أن يبيعوا بمئة مليون بينما هي تسوى 150 مليون، فلا بد من إجراء مثل هذه التصفيات، وهذا كما قلت من اختصاص المحاكم. إذا لعن الرجل امرأته في مرض موته وطالبت المرأة بالإرث بعد موته، فهل تعطى من الإرث؟ وقياسا على من طلق في مرض موته كي يمنع المرأة من الإرث، يعني القصة أو الموضوع يتعلق، هل يمكن أن تكون ملعنة الرجل في مرض موته؟ هذه أيضا تحتاج إلى بحث إن شاء الله تعالى، لعلي أنظر فيها ونرجع هذين السؤالين مع بعض الأسئلة الباقية لليلة القادمة إن شاء الله تعالى، ونبدأ بدرسنا الذي وقفنا فيه على حديث اختصام سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة رضي الله تعالى عنهما في هذا الغلام. طيب، هذا الحديث إذا أردنا أن نمشي معه، يقول: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص. وبينا أن هذا حصل في الجاهلية، وأن عتبة مات كافرا، وأن عتبة قال لأخيه سعد: إن ذلك الغلام ابني. وقال سعد رضي الله عنه: عهد إلي أنه ابنه. هذا شيء. الشيء الآخر: انظر إلى شبهه، وكان هذا الغلام نعم شبيها بعتبة. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. الوليدة هذه هي المملوكة لأبيه. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه، فرأى شبها بينا بعتبة، يعني من الواضح أنه ابن عتبة، هذا من حيث الشبه. فقال: هو لك يا عبد ابن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة، فلم تره سودة قط. فإذا هذا تقعيد شرعي مهم، وهو أن الولد يلتحق بالفراش إلا إذا انتفى منه الأب، فإذا انتفى فلابد من الملاعنة حتى يحصل الانتفاء من ذلك الولد. وأما في مثل هذه الحال، حتى وإن كان الشبه موجودا، فإن هذا لا يعول عليه، لأن هذا حكم شرعي هو الذي فعلا يقضي على كثير من الخصومات. فربما كانت هناك امرأة زلت بها القدم، نسأل الله العافية، فوقعت في فاحشة وألحقت بصاحب البيت من ليس منه وهو لا يدري، ويعد هذه ابنة له. فنقول: نعم، أصلا أن البنت تكون فعلا ملتحقة بهذا الرجل وأولاده إخوتها، وإن كان في حقيقة الأمر ليس أباها، وهؤلاء ليسوا إخوتها من الأب، ولكن من حيث الحكم الشرعي نعم هي تلتحق بهذا، والحساب عند الله جل وعلا. فهذا الحديث أصل في إلحاق الولد بصاحب الفراش حتى وإن طرأ عليه وطء محرم، يعني لو وجد وطء محرم لهذا الفراش فالولد يلتحق بالفراش، حكم شرعي يحسم القضية. أيضا من الأحكام المتعلقة بهذا أن المرأة تكون فراشا، يعني حينما قال صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، المرأة تكون فراشا للرجل. لكن متى تكون فراشا للرجل؟ هل هو بمجرد العقد أو بعد الدخول؟ فالمرأة في الحقيقة تكون فراشا بالعقد وبالدخول المحقق، يعني الذي يتحقق معه من وجود الوطء. وهناك من قال إنها تكون فراشا فقط بمجرد عقد النكاح، لكن الأصوب إن شاء الله تعالى أنها لا تكون فراشا إلا بالعقد والدخول معا. وأما بالنسبة، هذا بالنسبة للمرأة الحرة، وأما بالنسبة للأمة فإنها تكون فراشا بوطء سيدها، ولا يكفي فقط مجرد التملك، يعني لو أنه تملكها ولم يطأها السيد فإنها لا تكون فراشا في مثل هذه الحال. فلو وقع أو لو أنها أنجبت ولدا ولم يطأها سيدها فلا يشملها هذا الحكم، لأنها لم تكن فراشا لذلك السيد. هل من حق الأقارب أن يستلحقوا أو هذا مختص بالأب؟ نلاحظ أن سعد بن أبي وقاص ها هنا عم لهذا الولد، فجاء يطالب باستلحاقه، كذلك أيضا عبد بن زمعة هو أخ لهذا الولد فجاء يطالب باستلحاقه، فإذا ليس الاستلحاق مقصورا على الأب، بل إنه يصح حتى من الأقارب. الشبه إذا وجد هل يعتمد عليه وهل يعد دليلا، فنقول لا، لا يعتمد على الشبه إذا كان هناك ما هو أقوى منه. ما هو الأقوى منه؟ أمران، الأمر الأول الفراش، والأمر الثاني الملاعنة. فإذا حصلت الملاعنة حتى ولو كان الشبه موجودا فإنه لا يكفي. رجل انتفى حتى وإن كان الوالد يشبهه لا نستطيع أن نلحقه بأبيه. كذلك أيضا لا نستطيع أن نلحقه بمن اتهم به. إذا كان الرجل يرمي زوجته بالزنا من فلان وهذا الابن فعلا يشبه فلان، فإن هذا لا يعد دليلا يمكن الاستناد عليه لإلحاق هذا الفتى بذلك الذي رمي به. هذا الحديث أيضا فيه مسألة مهمة، وهي العمل بالأورع والأحوط. فالنبي صلى الله عليه وسلم بالرغم من أنه ألحق هذا الولد بزمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم إحدى زوجاته هي سودة بنت زمعة، فهي أخت لعبد وأخت أيضا لهذا الولد لعبد الرحمن بن زمعة، لكن بناء على الفراش. فمن حيث الحكم الشرعي هي أخت له، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها احتجبي منه يا سودة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد الشبه بعتبة ابن أبي وقاص. فهذا من العمل بالأورع والأحوط، وهذه قاعدة مهمة ينبغي أن لا نغفل عنها. الآن بالنسبة للوطء بالزنا، فهل الوطء المحرم هو كالحلال في حرمة المصاهرة، أو لا أثر للوطء لوطء الزنا في مثل هذه الحال؟ يعني لو أن هناك حادثة حصلت مثل هذه الحادثة، ولكن بدل الولد كانت فتاة، فالآن الحرام واضح في مثل هذه الحال، وجود الشبه قرينة واعتراف عتبة ابن أبي وقاص وهكذا. فهل نقول في مثل هذه الحال إنه يجوز ما دام الولد ما دام البنت التحقت بالفراش، فهل يجوز مثلا لابن لعتبة بن أبي وقاص مثل هاشم كما قلنا أن يتزوج هذه البنت، بما أنها الآن صارت ملتحقة بمن؟ بعتبة، أو لا يجوز؟ فعند الحنفية والحنابلة لا يجوز، لأن حكم الوطء المحرم كالحلال في حرمة المصاهرة. أما بالنسبة للمالكية والشافعية فيقولون لا أثر للوطء لوطء الزنا في مثل هذه الحال، فيجوز له أن يتزوجها. هذا هو الذي يعني ينبغي لفت الانتباه إليه في هذا الحديث. وننتقل للحديث الذي بعده، تفضل. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. وفي لفظ كان مجزز قائفا. طيب، أسامة بن زيد من المعلوم أنه كان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، فهو صلى الله عليه وسلم يحب زيد بن حارثة وابنه أسامة. زيد بن حارثة كان أبيض اللون، وابنه أسامة كان فيه سمرة، وكان يروج في وسطهم الاجتماعي في ذلك الوقت أن أسامة ليس ابنا لزيد لاختلاف اللون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأذى بهذا، وبلا شك أن أسامة وأباه كانا يتأذيان بهذا أيضا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حبه لأسامة وأبيه كان يتأذى بهذا أيضا. ففي ذات يوم كان أسامة وأبوه زيد رضي الله تعالى عنهما ملتحفين بقطيفة قد غطيا وجوههما ولكن بدت أقدامهما، فمر مجزز هذا القائف فنظر إلى الأقدام ولم يرى الوجوه، فقال مقولته هذه: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض، يرى الشبه بين قدمي زيد وبين قدمي أسامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة: دخل علي مسرورا تبرق، يعني تلمع وتضيء أسارير وجهه، يعني جبهته وهذه الخطوط التي في جبهته. من الواضح أن الإنسان إذا كان مسرورا تكون أسارير وجهه ووجهه يعني منبسط، فهذا مقصودها بأن أسارير وجهه تبرق. فقال: ألم تري أن مجززا نظر آنفا، يعني قريبا، يعني قريب الوقت، إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض؟ ومجزز هذا كان قائفا، والقائف هو الذي عنده معرفة بإلحاق الأنساب بعضها ببعض من حيث الشبه، وعنده أيضا معرفة بالآثار فيما لو كان هناك سرقة أو ما إلى ذلك، فيعرف أن هذه الآثار لفلان من الناس. وهذا شيء كان معمول به إلى وقت قريب، الآن يمكن يكون أشبه بالتلاشي، وإن كان قد يوجد في بعض القبائل كما هو معروف عندنا. ومجزز هذا هو من بني مدلج، وبنو مدلج هؤلاء قبيلة معروفة بالقيافة هذه، ومن هذه القبيلة سراقة بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو من الصحابة المعروفين، هو من هذه القبيلة المعروفة بالقيافة. وهذا الحديث من الأحاديث التي يستدل بها على الأخذ والعمل بقول القائف والقافة من الناس في إلحاق النسب، وهذا لأنه صلى الله عليه وسلم سر هذا السرور الذي ذكرته عائشة، ولا يسر صلى الله عليه وسلم بمثل هذا إلا من حق رآه، ولا يمكن أن يكون صلى الله عليه وسلم يسره أمر باطل، وهذا إذا لم يكن هناك ما هو أقوى منه. ما الذي يمكن أن يكون أقوى من القيافة؟ أحسنتم، الآن عرفنا، يعني الفراش واللعان هذان أقوى من القيافة، لكن إن لم يكن هناك فراش ولا لعان فإنه فعلا يمكن أن يعمل بالقيافة في مثل هذه الحال. وهذا هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، ولكن خالفهم أبو حنيفة رحمه الله فلم يعمل بالقيافة، قال: لأن الحديث لم يقع فيه شيء من الإلحاق المتنازع فيه، يعني ليس هناك نزاع ولا خصومة ولم يقع إلحاق، وإنما أسامة هو ابن زيد بن حارثة، ولكن لأجل التشكيك فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع هذا. وهذا في الحقيقة أيضا وجيه. أهل العلم الذين عملوا بالقيافة يشترطون في القائف شرطين: الشرط الأول أن يكون عدلا، والشرط الثاني أن يكون مجربا بإصابته في قيافته. أما مجرد انتسابه للقبيلة هذا لا يعني أنه ممن يعتمد على قوله في مثل هذه الحال. وهذا الحديث أيضا من الأحاديث التي يلمس منها أن هذه الشريعة الغراء تتشوف إلى تصحيح أنساب الناس ودرء ما يمكن أن يعتمل في نفوس الناس من هذه الشكوك والأوهام، وإغلاق مثل هذه الأبواب التي خاصة في تلك العصور التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت على أعقاب جاهلية جهلاء، وكان هناك ما يحصل من التساهل في الزنا وهلم جرى، فالناس نهوا عن أن يسألوا عن مثل ما قلت عن عبد الله بن حذافة، ينهى الإنسان أن يسأل عن أبي، يبقى الناس على أنسابهم كما هم ولا يشكك فيها لإغلاق باب الفتن، وإلا لو فتح هذا الباب على مصراعيه يمكن ينشأ من جراء ذلك خصومات لا يعلم مداها إلا الله. في الحديث أيضا ما يدل على أنه لا بأس بالفرح والاستبشار والبشارة فيما إذا كان هناك أمر يسر. تفضل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولما يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. أيضا اللي بعده. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. طيب اقرأ اللي بعده أيضا. حتى وعن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. كذا عند مسلم وللبخاري نحوه. بالنسبة لحديث أبي سعيد وجابر رضي الله تعالى عنهما، فهما حديثان في موضوع واحد وهو موضوع العزل كما هو واضح لنا. فحديث أبي سعيد يقول: ذكر العزل، والعزل معروف بأنه إنزال الرجل في خارج فرج زوجته حتى لا يحصل الحمل. قال: ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولما يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم. يعني هناك فرق بين التعبيرين، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها، هذا يشعر بأنه صلى الله عليه وسلم كره العزل ولكنه لم ينهى عنه. في حديث جابر يقول رضي الله تعالى عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، هنا لو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. الحقيقة أن قول جابر إنما هو كنا نعزل والقرآن ينزل، وأما قوله لو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن فإنما هو من قول سفيان ابن عيينة رضي الله رحمه الله، فهو يروي هذا الحديث عن شيخه عمرو بن دينار، وعمرو بن دينار يرويه عن عطاء بن أبي رباح، وعطاء يرويه عن جابر، والحديث روي عن جابر من طريق عطاء ومن طريق أبي الزبير مسلم محمد بن مسلم بن تدرس. طريق أبي الزبير ليس فيها شيء من هذا، بل فيها التصريح أيضا بأن هذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث عطاء جاء من طريق عمرو بن دينار، ورواه عن عمرو بن دينار سفيان بن عيينة وبن جريج، رواية ابن جريج في صحيح البخاري، وفيها أيضا التصريح بأن هذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست فيه هذه اللفظة لو كان شيء منها عنه لنهانا عنه، وإنما جاءت هذه في رواية سفيان بن عيينة. ومن الواضح من سياق مسلم في صحيحه أن القائل هو سفيان بن عيينة وليس جابرا رضي الله تعالى عنه، فهذه نقطة مهمة في هذا الحديث. ومنه يمكن أن يقال إن ما يستدل به علماء المصطلح بهذا الحديث في ما يتعلق بما له حكم الرفع لا يصح إلا بناء فقط على قول جابر في رواية سفيان بن عيينة: كنا نعزل والقرآن ينزل. فيقولون إن جابرا رضي الله عنه لما قال والقرآن ينزل يومئ إلى أنه لو كان هناك نهي لنهينا عنه، وهذا الذي استفاده سفيان بن عيينة وعبر بهذا التعبير. لكن ما جاء في رواية أبي الزبير وفي رواية ابن جريج فيه التصريح بأن هذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون فهذا لا يكون له حكم الرفع. لماذا؟ لأنه نسبه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الحقيقة أيضا حتى لو نسبه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يزال فيه إشكال. لماذا؟ لأنه ليس فيه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على هذا، ولا يمكن أصلا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على هذا. وهل يطلع صلى الله عليه وسلم على ما يحصل بين رجل وزوجته؟ محال، اللهم إلا أن يكون الرجل جاء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن سياق حديث جابر يومي إلى أن هذا تصرف كان يتصرفه الصحابة في داخل بيوتهم، فإذا يمكن أن يستفاد منه بأن هذا له حكم الرفع. لماذا؟ لأنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويستفاد منه أيضا الإقرار بأنه لو كان هناك نهي فعلا لنهينا عنه. فالرب جل وعلا مطلع على ما يحصل في داخل هذه البيوت، وما دام الرب جل وعلا لم ينهى عن هذا فما كان ربك نسيا، يمكن أن يستفاد منه من هذه الحيثية. هذان الحديثان كما قلت يتعلقان بحكم العزل، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء. فالجمهور بما فيهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله ذهبوا إلى جواز العزل، لكن على تفصيل بينهم فيما يتعلق بالحرة والأمة وأهل المجرة سأشير إليه. وأما بالنسبة لابن حزم وبعض العلماء الآخرين فذهبوا إلى تحريم العزل. دعونا نبتدأ بابن حزم وما استدل به، ثم بعد ذلك نعرج على رأي الجمهور. فابن حزم استدل بما رواه مسلم في صحيحه من حديث جذامة بنت وهب قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس سألوه عن العزل فقال: ذلك الوأد الخفي. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم وأدا، يعني قتلا، وهذا يشعر بالتحريم. وابن حزم عنده قاعدة، وهذه القاعدة وهي أنه إذا تعارضت الأدلة فإنه ينظر إلى ما كان ناقلا عن الأصل وما كان مبقيا على الأصل، فما كان ناقلا عن الأصل فإنه يقدمه ويعده ناسخا لما كان مبقيا على الأصل. فيقول الأصل في مثل هذا الجواز، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي هذا ناقل عن الأصل، فإذا يكون هذا ناسخا للحكم الأول. هذا مذهب ابن حزم وبعض الذين يوافقونه على هذا التقعيد، ولكن جمهور أهل العلم لا يوافقونه على هذا ويقولون النسخ لا يثبت إلا بالتاريخ، ولكن إذا تعارضت الأدلة ما بين حاضر ومبيح فإنهم يجعلون الحكم في مثل هذه الحال ينتقل إلى الكراهة، وهذا هو الصواب. فالعزل جائز لكن مع الكراهة، ولا نقول إنه محرم، هذا الذي نخلص به، لأن حديث أبي سعيد وحديث جابر يدلان على الجواز في على وجه العموم، ولكن حديث جذامة يدل على شدة كراهيته صلى الله عليه وسلم لذلك فسماه الوأد الخفي، ولكن هذا لا يعني التحريم وإنما يعني الكراهة، لأننا لابد أن نلتفت أيضا للحديثين الآخرين. أما بالنسبة للخلاف بين الجمهور فيما يتعلق بالحرة والأمة، فأبو حنيفة ومالك وأحمد ذهبوا إلى جواز، والشافعي أيضا ذهبوا إلى جوازه، لكن الإمام الشافعي رحمه الله يرى الجواز مطلقا سواء في الحرة أو الأمة من غير تفصيل، يقول هو جائز وانتهى الإشكال. لكن بالنسبة للأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد فإنهم يرون أنه يجوز في الحرة بإذنها، أما إذا لم تأذن فإنه لا يجوز للزوج لأنه يمنعها حقا لها. وأما بالنسبة للأمة فإنهم يفرقون بين الأمة التي هي زوجة وبين الأمة التي هي مجرد أمة. فإذا كانت الأمة زوجة فإنها يجوز عنها العزل لكن بإذن سيدها، لكن إن كانت غير زوجة فإنه يجوز مطلقا من غير تفصيل. لكن ما معنى زوجة وغير زوجة؟ يعني لو أن رجلا عنده مماليك ذكورا وإناثا فزوج هذه الأمة من ذلك المملوك، ليس هو الذي تزوجها ولكن زوجها من مملوك له، فهل يجوز لهذا المملوك أن يعزل عن هذه الأمة؟ نقول هنا لا يجوز إلا بإذن السيد ما دامت الآن زوجة، لكن إذا كانت الأمة للسيد نفسه مملوكة فهنا من غير تفصيل يجوز له أن يعزل عنها بدون إذنها وبلا تفصيل في هذا. لعل إن شاء الله تعالى المسألة وضحت في مثل هذه الحال. وهذا الأمر الذي هو العزل رخص فيه حقيقة عدد كبير من الصحابة، وهذا مما يؤكد أن ما ذهب إليه ابن حزم ليس بصحيح، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم ألصق بالوحي وأعرف بفهم النصوص ممن يمنع من هذا الأمر. أما بالنسبة لحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه فيقول فيه صلى الله عليه وسلم: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فيه ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ليتبوأ يعني ليتخذ منزلا يعني من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، يعني رجع عليه. ما معنى هذا الكلام؟ قال كذا عند مسلم والبخاري نحوه، يعني أن هذا اللفظ هو لفظ مسلم. هذا الحديث تضمن أمورا ثلاثة. الأمر الأول انتساب الرجل لغير أبيه، فالحديث يدل على أن هذا الأمر حرام، بل من أشد الأمور حرمة، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه إلا كفر. لكن هل يكون كافرا كفرا يخرجه من الملة، أو هو الكفر الأصغر؟ نقول المقصود هنا الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، وما يسمى بكفر دون كفر أو كفر النعمة. فهنا لا يجوز تساهل في مثل هذه القضايا، ونحن نعرف أن هناك من قد يتسامح في هذا، فهناك بعض العنصريات التي توجد في بعض المجتمعات فتجعل مثلا بعض الناس ينتسبون لأناس بحكم التشابه في الاسم، لأن أولئك الذين انتسبوا إليهم مثلا نسيبين يعني من قبيلة، وأما هم فغير نسيبين. وهذا بسبب هذه الأوضاع الجاهلية التي لا تخفى علينا، خاصة ما يسمى عندنا قبيلي خضيري وهلم جرة. فربما بعض من لا يريدون أن يقال عنهم إنهم غير نسيبين وهم الذين يسمون الخضيرية يحاولون الانتساب إلى بعض القبائل. هذا لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون هناك قناعة شخصية بأنهم فعلا من هذه القبيلة، فهذا بينهم وبين ربهم فهو المطلع على ما في ضمائرهم، لكن إن لم تقم عندهم أدلة واضحة وبينة فإنه لا يجوز لهم أن ينتسبوا هذه النسبة، لأن هذا يمكن يلحقهم بهذا الوعيد الشديد الوارد في هذا الحديث. في بعض الأحيان يكون هناك على سبيل المثال بعض القبائل اليمنية التي سمحت الحكومة السعودية مثلا بتجنيسها، فتجد بعض الناس من قبائل أخرى يأتون لبعض المسؤولين في هذه القبائل ويعطونهم مالا مقابل أن يسمحوا لهم بالانتساب لهذه القبيلة. فهذا في الحقيقة أيضا ليس بالأمر الهين، لأنه من الانتساب لغير الآباء وهكذا. فهذه أمور ينبغي أن تؤخذ بعين الحسبان. يقول صلى الله عليه وسلم: ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. ليس منا، ليس على طريقتنا. وهذا يشعر أيضا بالانتفاء من النبي صلى الله عليه وسلم والابتعاد عنه، هذا ليس بالهين، يعني هذه من نصوص الوعيد التي ينبغي أن تبقى على عمومها هكذا حتى تعمل عملها وحتى يكون لها أثر في صفوف المجتمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذه العبارات حتى ينفر الناس من هذه الأفعال. وليتبوأ مقعده من النار، يعني هذا أيضا وعيد شديد، يعني كأنه يقول هو جزما من أهل النار، فيجب الحذر من هذا. لكن ادعى ما ليس له وهو يعلم، أما إذا كان لا يعلم فهذه مسألة معفو عنها، لكن إذا كان يعلم مثلا أن هذه القطعة من الأرض ليست له ولكنه ادعاها وغصبها من فلان فهو مشمول بهذا النص. إذا كان ادعى هذا المال وهو يعلم أنه ليس له فهذا أيضا مشمول بهذا النص. كذلك أيضا لو ادعى هذا الولد أنه له وهو ليس له فهو أيضا مشمول بهذا النص. لو ادعى مهنة أو صنعة وهو لا يحسنها يتشبع بما لم يعطى، كما قال الله جل وعلا: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم، كذلك أيضا هو مشمول بهذا. فكل من ادعى شيئا ليس له فإنه مشمول بهذا النص. كذلك أيضا الأمر الثالث في هذا الحديث: من دعا رجلا بالكفر، يعني لو قال له يا كافر أو قال عدو الله، يعني يا عدو الله، وليس كذلك إلا حار عليه، يعني إن لم يكن كذلك فإنه يرجع عليه مثل هذا الكلام، يرجع الكفر عليه ويرجع قوله عدو الله عليه هو أيضا. كذلك أيضا ما يكون شبيه بهذه العبارات مثل يا فاسق يا مبتدع ونحو هذه العبارات، فكلها إن لم يكن هذا الشخص كذلك فإن الأمر يرجع عليه، والله تعالى أعلم. طيب، لعلنا يعني أنا أسرعت شوي، نبغى نمشي شوي في الحديث وباقي معنا إن شاء الله يعني ربع ساعة. تفضل اقرأ حديثين. كتاب الرضاع. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابنة حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. طيب، بالنسبة لحديث عائشة هو بمعنى حديث ابن عباس، وإنما الاختلاف في اللفظ، وأما المعنى فواحد. فهي تقول إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة، يعني يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا معنى حديث عائشة. فإذا خلونا في حديث ابن عباس لأنه متضمن لحديث عائشة وزيادة. أولا نقول بالنسبة للرضاع معروف بأنه هو مص الثدي، ولكن في الاصطلاح هو مص لبن ثاب عن حمل أو شربه، يعني اللبن الحاصل من جراء حمل. معنى ذلك أنهم يستثنون اللبن الذي لا يحصل من الحمل، في هذا تفصيل ليس هذا موضعه. هذا الحديث الذي هو حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما سببه أن علي رضي الله تعالى عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج ابنة حمزة بن عبد المطلب. معلوم بأن حمزة رضي الله تعالى عنه قتل في وقعة أحد وله ابنه، فعلي رضي الله تعالى عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج ابنة حمزة. لعلكم تذكرون ما مر بنا ليلة البارحة من أن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أختها عزة. لماذا؟ لأنه كان يشاع في الأوساط أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوج فلانة أو فلانة وهل مجرى، فصار الناس يعرضون على النبي صلى الله عليه وسلم بناتهم وأخواتهم. لذلك يقول: لا تعرضوا علي بناتكن ولا أخواتكن، لأن العروض كثرت عليه صلى الله عليه وسلم. فأم حبيبة عرضت أختها، وعلي رضي الله تعالى عنه عرض ابنة حمزة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ابنة عمهما حمزة، فحمزة عم لعلي وعم للنبي صلى الله عليه وسلم. وتذكرون أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي سلمة إنه أخوه من الرضاعة، لأن ثويبة مولاة أبي لهب أرضعته، كذلك ثويبة هذه أرضعت حمزة، فالنبي صلى الله عليه وسلم وأبو سلمة وحمزة ثلاثة كلهم إخوة من الرضاعة، لأن ثويبة هذه أرضعتهم كلهم. فابن عباس رضي الله عنهما هنا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابنة حمزة، يعني لما عرضها عليه علي رضي الله تعالى عنه: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة. لماذا؟ لأن ثويبة أرضعت حمزة والنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الرضاع ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، نجد أنه يحرم من النسب النكاح، كذلك أيضا يحرم في الرضاع النكاح. فلا يجوز مثلا للإنسان أن ينكح أخته من النسب ولا ينكح أخته من الرضاعة، فهذا هذه أحد الأحكام المترتبة على الرضاع. كذلك إباحة النظر والخلوة، فيجوز للإنسان أن ينظر إلى أخته من النسب وأن يخلو بها، كذلك أيضا الأخت من الرضاعة يجوز له أن ينظر إليها وأن يخلو بها. بالنسبة للمحرمية في السفر، يجوز للإنسان أن يكون هو المحرم لأخته في السفر، كذلك أيضا للأخت من الرضاعة يجوز للإنسان أن يسافر مع أخته من الرضاعة ويكون محرما لها. طيب، بالنسبة لبعض الفوارق، فالنسب تجب به النفقة أحيانا، فمثلا تجب نفقة الرجل لابنته ولأمه وأبيه، ولكن بالنسبة للرضاع لا تجب به النفقة. يعني لو كان هناك ابنة لك من الرضاع، هل يجب عليك أن تنفق عليها؟ افرض أنها محتاجة، هل يجب عليك أن تنفق عليها كما يجب عليك أن تنفق على ابنتك؟ نقول لا. فهذه من الفوارق بين الرضاع والنسب. كذلك أيضا الرضاع لا يقع به التوارث، يعني الابنة ترث من أبيها في النسب، لكن في الرضاع لا يقع التوارث، لا ترث الابنة من الرضاع من أبيها من الرضاع. النسب تقع به الولاية في النكاح، يعني الأب يكون وليا على ابنته في النكاح، لكن لا يكون وليا على ابنته من الرضاعة في النكاح، لا يجوز له أن يكون وليا عليها في النكاح. هذه بعض الفوارق في هذا. نأخذ الحديث، يعني بقي معنا 5 دقائق، نأخذ حديث واحد وننتهي إن شاء الله تعالى. تفضل. وعنها قالت: إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أذن الحجاب، فقلت والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. فقال: ائذني له، فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي لفظ: استأذن علي أفلح فلم آذن له، فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: كيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدق أفلح، ائذني له. طيب، هذا الحديث معناه داخل في معنى الحديثين السابقين. دعونا نمشي مع لفظ الحديث. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: إن أفلح، وهو أخ لأبي القعيس، وأبو القعيس امرأته أرضعت عائشة رضي الله تعالى عنها، فصار أبو القعيس أبا لعائشة من الرضاعة، وأخوه أفلح يكون عما لها من الرضاعة. فتقول: إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب. وهذا يعني من الأحاديث التي يستفاد منها ماذا؟ أن الحجاب يشمل تغطية الوجه، فعائشة رضي الله تعالى عنها لم تأذن لهذا الرجل أن ينظر إليها مطلقا، ولم تقل مثلا إن الحجاب يعني لا يشمل لا تغطية الرأس، لأن لو كان كذا ما كان هناك أي إشكال في دخوله عليها، يدخل وينظر، لكنها منعت أن ينظر إليها هذا الرجل. فتقول: استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فهي ما كانت يعني تجري في الرضاع ما يجري من النسب، أو لا تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وحديثها السابق مع الكلام الذي ذكره عروة يبدو أنه بعد هذه الحادثة. تقول: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني، يعني قصدها أنه ليست بلا شك أن الرجل لا يرضع، ولكن المقصود أنه ليس التي أرضعتها هي زوجة أفلح، وإنما التي أرضعتها هي زوجة أبي القعيس، ولكن أرضعتني امرأته، فقال ائذني له فإنه عمك تربت يمينك. تقول فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته، يعني الرجل الأول تقصد به أفلح، ولكن أرضعتني امرأته يعني امرأة أبي القعيس، فقال ائذني له فإنه عمك تربت يمينك. وهذا دليل على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فأخو الرجل الذي أرضعت امرأته عائشة صار عمًا لها. قال عروة فبذلك، يعني لهذا السبب، كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب، هذا يتفق مع الحديثين السابقين. قوله صلى الله عليه وسلم هنا تربت يمينك، المقصود يعني التصقت يدك بالتراب من الفقر. هذه بعض العبارات التي كانت تستعملها العرب ولا يريدون بها حقيقة الدعاء، وهي جملة من العبارات والأدعية التي تستعملها العرب ولا تريد بها حقيقة الدعاء، مثل ثكلتك أمك، أحيانا حتى قاتله الله، قطع الله يدك، لا كبرت سنك، أو نحو هذه، لا أشبع الله بطنك، عبارات كثيرة كانت تستخدمها العرب ولا تريد بها حقيقة الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم استخدمها كلها. يعني قال للفتاة الصغيرة التي من أظن ابنة أخت أم سليم، قال لا كبرت سنك، فذهبت الفتاة من الهلع والخوف لأم سليم، قالت النبي صلى الله عليه وسلم دعا علي. جاءت أم سليم تجر ذيلها بسرعة، يا رسول الله دعوت على يتيمتي؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قالت تزعم أنك قلت لها لا كبرت سنك. فقال لها يا أم سليم أوما علمت ما شاردت عليه ربي؟ أيما مسلم شتمته سببته لعنته أن يجعل له قربة ورحمة ورفعة عنده يوم القيامة. وهكذا أيضا قال لمعاوية رضي الله عنه كما في صحيح مسلم لا أشبع الله بطنه. لكن الشيعة يستغلون هذه العبارة ويعني يعيرون أهل السنة بها، هؤلاء ربع يعني لا أشبع الله بطنه، ماذا عندكم من فضائل معاوية لا أشبع الله بطنه، ويعني يسخرون ويستهزئون، بينما هي في حقيقتها دعوة لمعاوية رضي الله تعالى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام يعني مرارا وتكرارا، عدة حديث في الصحيحين يؤكد فيها صلى الله عليه وسلم أنه شارط ربه يقول إن اللهم إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر وأتكلم في الغضب والرضا، فأيما مسلم ضربته سببته جلدته شتمته فاجعلها له رحمة وقربة عندك تقربه بها عندك يوم القيامة. وقال لمعاذ رضي الله عنه ثكلتك أمك يا معاذ، ويعني الأمثلة كثيرة، فمن جملتها قوله صلى الله عليه وسلم هنا تربت يمينك. كذلك أيضا في الحج لما قال عقر حلقة أحابستنا هي، يعني يدعو عليها بماذا؟ بأن تكون عاقرا وحالقا، حالقا هي التي يمكن تحلق رأسها من المصيبة، وهذا لا تريد به العرب حقيقة الدعاء، وإنما يجري على الألسنة هكذا دون إرادة حقيقة الدعاء، وإلا فإنه صلى الله عليه وسلم لن يدعو على عائشة بهذه الدعوة. الوقت انتهى، كان بودي أن أمشي أيضا مزيدا من الأحاديث يعني نختصر بها الوقت، لكن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.